في بذل الأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب المتواتر. نعم. الخبر المتواتر تعريفه لغة هو اسم فعل مشتق من التواتر أي التتابع. تقول تواتر النفر التتابع نزول اصطلاحا ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. شرح تعريف ومعنى تعريف أن المتواتر هو الحديث أو الخبر الذي يرويه في كل طبقة من طبقات سنده رواة كثيرون يحكم العقل عادة باستحالة أن يكون أولئك الرواة قد اتفقوا على اختلاف هذا الخبر. شروطه يتبين من شرح التعريف أن التواتر لا يتحقق في الخبر إلا بشروط أربعة وهي أن يرويه عدد كثير وقد اختلف في أقل الكثرة على أقوال. المختار أنه 10 أشخاص. المختار عند شكون هذا؟ المختار 10 أشخاص. أمشي نقطة حطها لها ذيك. أفيد هذه الكثرة في جميع طبقات السند. أي المختار كأنه يفهم الواحد المختار عند يعني نخبة كبيرة برش أنه 10 أشخاص. نعم. أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند. يعني 10 10 10 10 في كل جيل 10 أشخاص تحملوا الحديث على 10 أشخاص في الجيل اللي فات وهكذا. هذا قاعد يتكلم عن المختار. فهمت. نعم نمشي. أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. نعم. أن يكون مستند خبرهم الحس كقولهم سمعنا أو رأينا أو لمسنا أو على ذلك. أما إن كان مستند خبرهم العقل كالقول بحدوث العالم مثلا فلا يسمى الخبر حينئذ متبادرا. حكمه المتبادر يفيد العلم الضروري أي العلم اليقين الذي يضطر الإنسان إلى التصديق به تصديقا جازما كما يشاء. الله أكبر. Thank you. يشهد الأمر بنفسه إنه لا يترادف في تصديقه، فكذلك الخبر متواتر. لذلك كان المتواتر كله مقبولا ولا حاجة إلى البحث عن أحوال رواته. أقسام: ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين هما لفظيين ومعنويين. المتواتر اللفظي وما تواتر لفظه ومعناه، مثل حديث من كذب علي متعمدا فيتبوأ مقعده من النار. هذا ليس متواتر لفظي، حط نقطة. ايش معناتها التواتر اللفظي؟ الكل يرويها بنفس العبارة، فهمت؟ هذاك وقت نسموه تواتر لفظي، يعني الكل من العشرة على اختياره هو، الكل يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني لو واحد قال من النار قال في النار، تبدلت من إلى في، هما كلاهما حرف جر يعطي نفس المعنى، لأن المجرورات ينوب بعضها بعضا في كثير من المواضع، تمام؟ فلو قال يعني تأتي رواية أخرى فهمتني، من يكذب علي متعمد، ما عادش من كذب، نفس العبارة توذية، واحدة فعل مضارع والأخرى ماضي، هكا ولا؟ نعم. في بعض المواضع فليلج النار، فليتبوأ مقعده في جهنم مش في النار، تمام؟ لأن اللي يحكي عليه هو التواتر اللفظي في الحديث هذا مش موجود، تمام؟ يعني تقريبا ثلاث أو أربع رووه بهذه الألفاظ، والآخرون رووه تمام بألفاظ وكلمات مترادفة تعطي نفس المعنى، تمام؟ نعم. ولكن هذا أقرب يعني المتون التي يعني رويت تطابقا في ثلاث أو في أربعة رواة. نعم. إذن دائما دي ما قلت لكم يعني المصطلحات تقرب ذي يعني ما يش تحديد، دي ما خذوها قاعدة في خاصة في المواد هذه حتى في قواعد الوصول كيف كيف، فمش قطعيات في تلك القواعد، تمام؟ يعني أغلبها ما هو فيهوش قطعيات من جهة التعريف، تمام؟ يعني على 20 قاعدة يطلع معك 5 قواعد يعني تنطبق، تمام؟ بالنص والدليل والتأصيل، والبقية تقرب فقط، يعني فيها مثال في السنة أو زوزة ما ينطبقش على جميع السنة في نفس الحكم، تمام؟ يعني كيجي يقول لك أنه الحكم يدور مع علته، قريتوه هذا ولا وجودا وعدما؟ قريتوه ولا ما قريتوهوش؟ يعني يقول لك الحكم نتاع التحريم يدور فهمتني بوجوده في النص، تمام؟ يعني علة التحريم تدور معاه وجود وعدم، يعني كان موجود العلة تحكم بالحرمة، كان مش موجودة ما تحكمش، هكا ولا؟ ما هوش ديما فهمت؟ يعني علاش هذا حرام على خاطر كذا، فهمنا شو معناتها؟ الحكم يدور مع علته، يعني ما تعليل سبب الحرمة علاش هو حرام، فهمنا؟ مش ديما هذا، فهمني؟ بل أكثر السنة من جهة النواهي ما فهمش علاش، يعني علاش تحرم، فهمت؟ قليل ما يأتي في نصوص النبوة أنه حرام لأنه كذا، تمام؟ لأنه كذا، تمام؟ وفي كثير من الأحكام لا تذكر العلة، تمام؟ إذن فكثير من الأقسام والأنواع إنما هي من جهة المقاربة فقط، يعني أعطيك مثال يقرب لك به الصورة عشان نحب نوصل، تمام؟ فلذلك تردوا بالكم يعني من استخدام القواعد كأدلة، يعني تجي تقول فهمتني قبل ما نبدأ في الباب هذا أو في البحث هذا الأصل كما قال أهل الأصول كذا، وكتجيب قاعدة ما تجيبش قاعدة، ترد بالك يزمك تغزر القاعدة هذيك الساعة فهمت مستقيمة ولا فيها يدخل فيها وجه دون وجه، فهمتوا؟ فتردوا بالكم. كيف التوالي قاعدين نقرأ فيه؟ تجي لهنا يختار المختار أنه 10، واختاروا السيوطي فهمتني، تسمع المختار تقول يعني جميع أهل الحديث اللي معروفين واللي كتبوا يعني الأقسام هذه. أما المختار عند السيوطي يعني ترجيحه تمام. وإلا نقدم ما كان يقولوش عشرة. نعم هذا نرجع له لما حارخ نقرأ وبعدين نرجع نمشي. قال الله بضعة من صرفنا صحابيا مستمرة ثانية الكثرة ما زالت في باقي طبقات السند. المتواتر معنى هو ما تواتر معناه دون لفظ مثل أحاديث ورفع اليدين في الدعاء. وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم نحو 100 حديث كل حديث منها فيه أنه رفع يديه في الدعاء لكنها في قضايا مختلفة فكل قضية منها لم تتواتر. والقدر المشترك بينها وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار مجموع الطرق. يقول التواتر المعنوي في صفة ما تمام دون التواتر في حادثة عين. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول هنا رفع يديه تمام في الغزو، رفع يديه في المسجد، رفع يديه فوق دبته تمام. إذن فالرفع مذكور عند نخبة من الصحابة، ولكن كل واحد وين رواها، الآخر قال فوق الدابة، الآخر قال في المنبر في حادثة الذي جاءه يسأله في الاستسقاء تمام. والآخر رآه يدعو في بيته، والآخر رآه يدعو في غزوة بدر وهكذا. إذن فالقدر المشترك هو رفع اليدين تمام. إذن تواتر من جهة الصحابة أن رفع اليدين مسنون في الدعاء تمام، وهي صفة الدعاء. أما كلهم هذوما الخمسة ولا الستة ولا السبعة ما شافوش يعني في أو مرواوش أنها حديث الاستسقاء رواية عن سبع تمام، أو حادثة الغزو رواها سبع تمام. يعني عينوا الرفع في الغزو أو عينوه في الجمعة أو عينوه بعد الصلاة وهكذا. نعم إذن فالقدر المشترك هو الرفع وليست الحوادث، كل واحد راها وين. نعم هل هذا هو التواتر المعنوي؟ نعم لأنه ماهوش غالط نوعا ما. نعم وجوده يوجد عدد لا بأس به من الأحاديث المتواترة من حديث الحوض وحديث المسح على الخفين وحديث رفع اليدين في الصلاة وحديث نبر الله امرأ وغيرها الكثير. لكن لو نظرنا إلى عدد الأحاديث الأحاد لوجدنا أن الأحاديث المتواترة قليلة جدا بالنسبة لي. بالنسبة لي اخترت وانت عشرة يعني. نعم أشهر المصنفات فيه فقد اعتنى العلماء بجمع الأحاديث المتواترة وجعلها في مصنف مستقل ليسهل على الطالب الرجوع إليها. فمن تلك المصنفات الأزهار المتناثر والأخبار المتواترة للسيوطي وهو مرتب على الأبواب. قطف الأزهار للسيوطي أيضا وهو تلخيص الكتاب السابق. نظم المتناثر من الحديث المتواتر لمحمد بن جعفر الكتاني. طبعا هذه كلها تقريبا بالكاد هي الطرف من ذكر الأخبار المتواترة، ما استوعبوا الأخبار يعني ما فيهاش كل الأحاديث المتواترة، ذكروا طرفا من الأحاديث المتواترة وإلا فالمتواتر هو كثير جدا تمام. لكن هؤلاء اقتصروا على بعض المتواتر. نرجع سيدكم. يقول ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. طيب العدد الكثير هذا مين يبدأ الساعة؟ مين يجيش يكتب؟ مش تبدأ المشاكل تخرج تو؟ اكتب سنة اكتب. اكتب سنة. حط الليث بن سعد. حطيت. حط الليث الزهري سعيد. الليث الزهري سعيد أنس. مرقوني انت ترجع عن بعد. يقول ما رواه عاش كل عنده الكتاب وكتابه. يقول ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. إذن فالعدد هما رواة هكا ولا بعدين شنو قال تحيل إذن هذا سند واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، هذا من جملة العدد ولا من جملة العدد ولا؟ أيوة. كيقول تحيل العادة وطؤهم على الكذب، يا أخي ماذا شكون هذا؟ مش دخله هذا الساعة في الكذب وفي عدم الكذب، وزيد معاها السند الثاني صحابي ثاني وصحابي ثالث وصحابي رابع. شنو التعريف هذا؟ فهمتش أنا، فهمت هذوما مازالوا هذوما يعني مش نتكلموا عليها. ما احنا لهنا في تعريف المتواتر تحيل التواطؤ على الكذب، ها مشكل هذا، فهمتني؟ هذا مشكل لو يعني استخدمنا هذا التعريف أن يكون في العدد اللي هو رواية، لأن الصحابة من جملة الرواة هكا ولا شنو هي تحيل تواطؤهم على الكذب؟ هذا مش دخل مسافر في بحث العدد، هذا مو مفروغ منهم وانتهى الأمر. علاش تعرفوا من شيء أخرى عدل ولا يبحث فيه ولا ينظر في جرحه ولا تعديل، وبعدين جي تعرف المتواتر الدخل في جملة المتواطئين أو عدم المتواطئين؟ مشكل هذا. إذن هذا التعريف فيه مشكل كبير بكل صراحة، فهمتني؟ لابد أن يحدد. هذا أول مثال، هذه نقطة. إثني يا أخي، أنت كي تتكلم تقول هو حديث متواتر هكا ولا، وقال يفيد العلم شنو الضروري، ما هكا ولا؟ أنت تتكلم على ناس رواه حديث متواتر، وقبل أن تحكم بالصحة والضعف شنو المعيار نتاعك ساعة؟ ولقرينا في تعريف الحديث الصحيح هكا ولا؟ إذا كان هذوما توفرت فيهم الشروط نتاع الحديث الصحيح، كيفاش مازلنا نتكلم وتحيل التواطؤ على الكذب؟ يا أخي هما يا إما ثقات يا إما كذابة، واحدة فيهم، فهمت؟ أو ضعفاء، فهمت؟ علاش ما فماش متواتر ضعيفة؟ فهم؟ إذا في تونس فما واحد ضعيف، وفما في ليبيا واحد ضعيف، وفي المغرب ضعيف، وفي فلسطين واحد ضعيف، في مصر واحد ضعيف، ورواه واتفقوا مثلا على رواية، تمام، يعني مع ضعف منقول يعني الرتبة نتاعهم الحديثية 6 على 10 5 على 10، تمام، فالرواية حديث اتفقوا على روايته، وهكذا طبقة أولى 2 3 4 رواوة، خذا مو من باب المنجبر، من باب الذي يرتقي إلى الحسن. كيفاش تقول هذا فهمت متواتر يفيد العلم الضروري؟ إذا ماكش تتكلم على هذا، أنت على شنو تتكلم؟ على المتواتر الصحيح هكا ولا؟ كي هو يكون متواتر صحيح، كيفاش مازلت تتكلم أن يعني تستحيل، فهمتني؟ يعني مسألة الاتفاق على الكذب، يعني هما توا ثقات ومشيتهم على العدالة ومشيتهم على يعني الشروط المعلومة عند أهل الفن، علاش مازلت نعرف أنا نقول تستحيل يعني، فهمتني؟ مسألة الاتفاق على الكذب وأنت تثبت أنهم ثقات. أنا رأى مشكل فلسفة ذي وليت، فهمت؟ لأنه إما الرواة ثقات ويكون في كل طبقة كما ذكر على المختار عنده عشرة في الحديث، يعني من باب أولى أنه فهمني صحيح ومتواتر هكا ولا، ونجم يكون ضعيف ومتواتر، إذن فالتواتر لا يعني ثقة هؤلاء الرواة هكا ولا، هكا نجموا يتفقوا إما بالكذب المختلق يعني والملفق، وإما يعني بضعف، ولكن يعني لهنا يعني ضبطوا الحديث الضعفاء هذوما ورواه يعني مريقل، فهمنا؟ إذن فنلقوا مشكل في التعريف، نلقوا مشكل في الموت. أكثر بحث حيرني أنا في كتب القواعد هذا هو هذا التعريف هذا، بكل صراحة ما نيش عارف كيفاش يجيوا العلماء يشرحوه ويعاودوا هو بيده، فهمتني؟ من غير ما يبقى، من غير ما يعني من غير ما ينتقد التعريف هذه، فهمت؟ لأنه مشكل عندك هو العزيز والمشهور، أكثر بحوث يحيروك في الكتب هذه هما الثلاثة بهم. نكمل ونمشيو. إذن فما نجموش نقولوا يرويه عدد استحال تواطؤ منهم على الكذب، يلزمك ساعة تحدد منين يبدأ العدد ومنين ينتهي. إذا مش يبدأ منا، المنا داخل فيها مشكون صحاب، وإذا مش تبدأها منا، لنا داخل في الصحاب، يلزمك تحدد هذا أولا لو حبيت يعني فهمني يستقيم معك التعريف هذا. ثانيا كي تجيبش تتكلم فهمتني حتى بعد أنه خرجنا الصحابة فهمتني من بحث عن التوافق على الكذب بعدين شنو ما يستقيمش معك حتى في الباقي فهمت، لأنك أنت أثبت أنه من عدول ثقات أئمة، فما عادش مع لا مدخل لمسألة يعني التواطؤ على الكذب أو عدم التواطؤ لأنهم ثقات انتهى الأمر فهمت، يعني أنت تثبت ثقات بعدين عندك شك أنه متواطؤ ولا متواطؤوش، إذا أثبت أنه ثقات وأئمة وعدول واشتهروا بهذا في بلدان ما عادش تتكلم على مسألة التواطؤ، خلاص انتهى الأمر. يقول التواتر هو التتابع. شو ما نتها التتابع، واحد تبع واحد في الأخبار، انت جيت قلت فما حادث في الجسر لهنا وجاء ثاني قال فما حادث في الجسر، شنو صار الخبر هذا؟ صار فيه تتابع الساق بلما صار فيه تتابع، اللي هو عرفوا أن التتابع هو التواتر مهكا ولا. إذن فأقل التتابع أقل التتابع قديش بش يكون إذا احنا بمجرد يجي واحد ويجي الثاني أثبتنا التتابع وأثبتنا التشارك في النقل مو هكا ولا، صاروا شركة ضمة في النقل الواحد هكا ولا، إذا فبدأ التواتر بدأ ولا ما بدأش، هذا المنطق وهذه اللغة متاعنا العربية شو تقول، بدأ التتابع بمجرد الثاني جاء فمتى كيفاش يولي في العاشر في التتابع والتواتر، لأنه قال مختار عشرة هو المتواتر هذه واحد به والعشر منين العشرة هذه فهمتش أنا فهمت العشرة هذه منين طلعت لنا فهمتني. طيب وعلاش الآخرين قالوا ثمانية وعلاش الآخرين قالوا أربعة وعلاش الآخرين قالوا أربعين وعلاش قسم آخر قال 314 على عدد الغزاة في بدر والآخر قال 70 واختار موسى قومه 70 رجلا للميقاتي، ألا ترون الخلط من الأربعة طلعوا 314، يعني هل هذا يعني هل هذا يستقيم معه العقل والمنطق، لأنه فماش أدلة تحب تثبت التواتر، وكل شخص يحب يطلع التواتر يعني العدد أعلى يحب ينفي عليك في بحث التواتر والاستدلال بالعلم الضروري، خاطر هو عنده مشكلة في التعريف متى العلم الضروري واليقيني، إذا يكون عنده علم الضروري رده كفر، وإذا كان له علم ظني يعني يفيد العلم الظني تمام ينجم يطعن فيه باش في الاخر تخرج انت الخسر ويضحك عليك يرد لك النصوص الكل باللي يظهر له هو فهمتني وباللي يطلع له هو في العبادات في العقائد في الحل في الحرمة من باب الضروري والظني، كل نص ما يمشيش معاه يقول لك ظني هذا يحتمل انهم قد اخطأوا تمام ويختار لك 314 باش معاش يطلع ما حتى متوتر لانه فماش حتى حديث متوتر في 314 فهمتني فماش منه فهمتني حتى السبعين باي اللي هو حديث من كذب عليه متعمد مش في جميع طبقات سبعين فهمتني اللي هو من اشهر الاحاديث المتواتره، اذا فنرى ان كل يعني مؤصل للمساله خلط وصار أضحوك بالنسبة لي لمن جعل هذا أصلا في بحث المتواتر ويستدل يقول واختار موسى قومه 70 رجل مش دخل هذا في التواتر فهمت شان ما فهمت شان هتيل طول فهمت وذيلي حتى الآية طول ما فهمت عجب فهمت. طيب اللي اختاروا أربعة وربما هم الأقرب يعني من ناحية يعني قول الجمهور بالنسبة لأهل الحديث الذين نظروا وكتبوا في القواعد قالوا أربعة وهذا المشهور عندهم، قالوا علاش خاطر كنتيحوا أقل من أربعة ندخلوا في المشهور والعزيز على خاطر هم يعني ألزموا بتلك القواعد التي كتبوها وعرفوا بها أنواع الإسناد، فقال ما نجمش أن نقول المتواتر أقل من أربعة لأننا ندخل في المشهور والمشهور والعزيز، وهم تفهموا أن المشهور والعزيز من قسم الأحد تمام، فيقول لك إذا نطلع مرتبة أنا فهمتي باش نخرج من قسم الأحد وهذا إشكال. وهذا إشكال تعرفوش علاش إشكال؟ على خاطر العزيز والمشهور مهمش أحد، العزيز والمشهور مهمش أحد، لأن العزيز خديتوه أنتوما، ثلاثة فما فوق واثنين فما فوق على خلف. ونحن ذكرنا أصل التواتر والتشارك في النقل أقله اثنان، تمام؟ هذا ما يستدل به لغة ومنطقا وشرعا، لأنه ما نعرفوش حد شيء في الشرع يقول أن التواتر فيه ثلاثة فما فوق أربعة ما فوق، فلذلك الأمر سيخضع الآن إلى اللسان العربي، تمام؟ ونرى أن أقل التتابع في النقل هو زوز، تمام؟ باش نسموه فهمتي صار فما تتابع، تقول فلان تابعوا فلان، وهم يعني يقولون هذا في بحث المتابعات وفي الرواة الذين وقعت لهم أوهام، يعني ميخلوهم شي وحدهم يعملوا لهم سند آخر يتابعوا في الشيخ نفسه ولا بسند مستقل ويسموه متابعة ناقصة ولا متابعة تامة، مهاك ولا وذاك هو التتابع حقا، يعني هم يثبتون أقل يعني المتابعة في الراوي هو سند واحد أو راوي آخر يتابعه في شيخه، فهذا هو التتابع. والقرآن لما ذكر التواتر ما نص على عدد، تمام؟ قال تعالى ثم أرسلنا رسولنا تترى، أي تتابعا، تمام؟ ما ذكر عدد، تمام؟ ما ذكر عدد. وهذا التواتر يعني كان أحيانا في ملة واحدة وأحيانا يكون على ملل مختلفة وفي حقب مختلفة، وأحيانا الرسول يكون في زمن واحد، وأحيانا يكون ثلاث أنبياء في زمن واحد وأربعة في زمن واحد، تمام؟ وكلهم قامت بهم الحجة هكا ولا بغض النظر عن العدد. إذن فقال تعالى ثم أرسلنا رسولنا تترى، أي تتابعا، إما جيل بعد جيل أو فهمتني تتابعا في جيل واحد، كما تعرفون خاصة في اليهود وفي تلك الملة أحيانا خمسة أنبياء وسبعين في زمن واحد، تمام؟ وعشرة في زمن واحد وثلاثة في زمن واحد وزوز في زمن واحد وواحد في زمن واحد. إذن لما حددتم سبعين من عشرة من ثمانية من تسعين من ثلاثمائة؟ لما؟ ولا دليل على ذلك، فإذا نطقت به الضحك عليكم الناس، الضحك عليكم الناس. وبعدين نزيد نجيب ونقول المشهور والعزيز من قسم الآحاد، هما ثلاثة في كل طبقة ما زال يقول آحاد، ونحن نعرف الآحاد هو الخبر الفرد هكا ولا ما نقول في كل طبقة عن راوي واحد، علاش حطيتوا فيه العزيز والمشهور وهما زوز زوز في كل طبقة ولا ثلاثة ثلاثة في كل طبقة، والمشهور ثلاثة فما فوق وذوما اللي اختاروا عشرة، ذاك علاش قالوا ثلاثة فما فوق، حتىش لين يوصلوا وين الفوق العشرة باش يدخل في جنس المتواتر، يعني هما التسعة في كل طبقة مشهور مازال ومن قسم الآحاد، يعني فيك العقل فهمتني، يعني هما تسعة من الناس فهمتني، هي الحكاية ساعة واحد يحكيها في حومة فهمتني تولي مش مشهورة برك، واحد برك أجابها فهمتني تبقى تاريخ، فخلي تسعة جابوا خبر فهمتني وما زال يقولوا أحد، علاش خاطر وحلو فهمتني في المتواتر، فذاك علاش رجعوا المشهور والعزيز في الأحد. وكيفاش سامعوني بالله يجيوك ثمانية من الناس يقولوا لك خبر تقول لهم أنتم أحد، أنتم واحد، ثمانية ذم واحد عندك ولا ثمانية؟ مشكلة هذا، مشكلة هذا فهمتني. ولكن في الأخر يعني استخدمها أهل الحديث منا ومن أهل السنة ووقعوا فيها بعدين، علاش؟ خاطر القواعد هذه شكون عملها الساعه بالله سامحوني، خلينا نرجع من الاول، شكون عملها هذه؟ ها المعتزلة عملوها، مش الأشاعرة، الأشاعرة وقت نزولهم فهمت، المعتزلة عملوها هذا تقسيم التواتر والآحاد، شكون اللي عمله؟ اللي نص عليه واللي قعدوا كأصل قعدوه المعتزلة، تمام؟ في ضرب نصوص المعتقد خاصة، تمام؟ جاوا الأشاعرة فهمتني تبنوه فهمت. إذن نشوفوا أصل قائم على بدعة على هوى، استخدمه أهل السنة لتقريب الصورة، ولكن أحلنا فيه خاطرنا أقررنا هذه القاعدة. يعني حبينا نستخدمها التعريفة دي يعني لأقسام السند، مش لمسألة يعني فهمتني تقسيم يعني الأحكام قبول ورد، مش هذه هي المشكلة اللي بداية تراه، إنما يعني استخدمها أهل الحديث من باب يعني أقسام هذه يعني الأسانيد. هاو المتواتر قديش من طبقة، هاو يعني الأحاد قديش من طبقة، هاو المشهور قديش من طبقة. أما المعتزلة يستخدموه باش يضرب لك فهمتني دين شرع، فهمتني عنده منهج في الباب، مش يعني حاجته بصورة نظرية متاع أنواع، فهمتني هاو المتواتر قديش من راوي، هاو المشهور قديش من راوي. جينا احنا عاودناه من باب تقسيم الأنواع، كي جاء بعدين ينظر فيك يقول لك أنت يعني تقر بها القواعد هذيك، كيفاش تهرب منها؟ تقول أنا ما نفرقش، هيك فرقت قال. جي تقول له انا استخدمت تقسيم انواع، يقول لك خلاص استخدمته انت الاصل موافق عليه، فهمت؟ تبقى كيكة فهمتي حائر معه مشكلة هذه. وفعلا يعني تأثر من تأثر يعني من اهل الحديث ببعض هذه القواعد وكتبوها في كتبهم، والامر مقدر له. فما كانوش يتصوروا، فما ناس ربما متحيلين وناس لهم يعني ذاك الدهاء وذلك الخبث أنهم يقلبوا عليهم القاعدة ذي ويطعنوا بها، فهمت، على مبادئ الشرع، فهمت؟ مشكلة خاطر قبل أهل السنة ما يعرفوش بالقواعد ذي، كيجي يحكي مع المعتزلي ما يقعدلوش أصلا فهمتني القاعدة هذه ولا يوافق عليها، يردها له طول باش ما ينجمش يستخدمها، فهمتوا؟ يعني أنا عندي سنة وأنت تجيب تقولي القاعدة تقول، شكون عملها القاعدة؟ أنت عملت يعني أتكلم بلسان النبوة وأنت تقاعد لي قاعدة من عندك أنت، وتحب تجعلها أصل ترد بها السنة، يعني قمة المكر، فهمت؟ قمة المكر. جيت تحكي ما تقول قال رسول الله، جيب لها تقول لك لا ذي أحد والأحد، لا وشكون عمله أنت ذي، فهمتني؟ وشكون كان يقول به قبل، فهمت؟ وش كل من الصحابة في اتجاه نص في انتفرد ولا جاه في انت متواتر قال لذي نعمل به في العقيدة، وهذا ما نعملش به في الأحلال والحرام، وهذا ما نعملش به في العقيدة، وهذا نعمل به شكون؟ انتم المجرمة، فهمتني؟ أصحاب الأهواء اختلقتوا تلك الأصول باش تردوا بها السنة. لما جي نقول قال رسول الله توقفني تقولي لا، فهمتني هذي أحد، هذه المشكلة، فهمتني؟ وأهل السنة عادوا كثير من القواعد التي استخدمها هؤلاء المبتدعة، وظنوا أن يعني ظنوها تصلح في بعض المسائل يعني الشرعية، ولكن هي لا تصلح أبدا بالنسبة لي، لا تصلح حتى فرنك، فهمت؟ ما تصلحش. وشوفوا أنتم أكثر أهل الأصول اللي كتبوا في أصول الفقه يعني بعد الشافعي وبعد يعني خيرة الأزمنة، كلهم أشعرة أو فيهم اعتزال. قليل من أهل السنة ممن كتب في الأصول، يعني ربما المشهورين يعني من خيرتهم يعني أبو الوليد الباجي وابن حزم اللي كتبوا في الأصول، وكانت كتبهم يعني من أقرب يعني يعني من أقرب الكتب صوابا في هذه المباحث. أما البقية الكل شافعية وأحناف، والملكية من بعد يعني تقريبا الملكية بدأوا يعني في كتابة الأصول يعني فهمت مخر برشا، خاصة من آخر ناس هذوكم كتبوا في الأصول، فهمت؟ يعني بدأوا مع أواسط القرن الرابع كده، يعني تقريبا أذكر من 390 بدأ أول كتاب في أصول فقه بالنسبة للمذهب المالكي، مؤخرين برشا، فهمت؟ فمن القول كلهم يعني لا يتخلصون من بدعة. نعم بهاني عبد نعم. إذا قداش المتواتر أقل؟ أربعة في المشهور عند أهل النظر، واختيارنا زوز والله أعلم، هذا أقل تواتر يكون. وإذا يكون معانا يكون معانا أقل التواتر زوز، تولي عنا يعني سنة موفورة من المتواتر، يعني ولي لا تقل السنة عن رواية الفرد، لأن الأفراد تولي قليلة، هي بتبيعتها الأفراد قليلة يعني في كل طبقة رام، وزوز فما فوق تولي غالب السنة الكل تدخل في جنس التواتر، نولي واحنا نقلب عليهم الطاولة، والكل عنا متواتر، ما عادش عنا أحد إلا قليل، فهمت؟ أما الكلام هذا كل ما نتعدوه في يعني نتعدوه في بند يعني مما ذكره هو في قسم نلقاو فيه مشكلة، هم زلنا باش نكملوه إن شاء الله باش نزيد نرجع إن شاء الله إلى مسألة أن يرويه عدد كثير والمختار، نرجع عن بعد إن شاء الله. من جهة الصحة في ولا ما فيهوش؟ أي كيف شنو؟ قد يكون حديث متواتر ضعيف. ليش؟ على خاطر؟ لأن ضعف التواتر يعني تم جبر يعني حديث. هاي وفما اللي ما يستقيمش ما ينجبرش. ها؟ كما حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم مثلا ما ينجبرش، هذا بأي حال مروي بطرق شتى. تمام، ذكر ابن الجوزي 50 طريق كلها مجاهيل كذابة زنادقة، فهمت الباهي وخوه فهمت. أحسن طريق هو حفص بن سليمان اللي هو صاحب الرواية في القرآن وفي الحديث، هو يعني ما يعولوش عليه خاطر ما هوش محدث ولا مدخل له في هذه الصلاة. تمام، هذا الوحيد الطريق أنظف طريق أسلمه، خرجه ابن ماجه في العلم، ولكن حفص متروك، هذا أقوى واحد يعني في الجماعة ذوما، فهمت؟ إذن فهذا مروي من طرق شتى، ولكن أكثرهم كما ذكرنا من المتهمين، من يعني من المناكير، من المجاهيل، من الوضاعين. وجاء يعني السيوطي في زمانه وقال هذا صحيح، أبي من غراء بهر العلم قال هذا صحيح، وما سبقني حتى حد من الأمة شكون صح فهمت، ومتواتر والطين بلة متواتر فهمت. نعم، هذه من الغرائب التي تعد للحافظ السيوطي. طيب كم نقرأ؟ إذا نحب نعرفه الحديث المتواتر كيفاش نعرفه توترا؟ شكون ما هكا استخلص لنا تعريفا للمتواتر؟ ترى البلالي ثلاثة لا فهمناش هكا، عاد ما تفهمناش هكا، ترى شكون عنده غير ترى؟ عاود ما هو رواية اثنان فأكثر كل حيل العادة تواضعوا مع الكاذب ابتداء طبق التابعين. لا التواتر يلزم الصحابة يبدأ، ما كش تتكلم عن الكذب تو، انت يلزمك نحينا بحث الكذب تو التواتر نحيه، يجعل اثنان فأكثر من الصحابة إلى آخر إلى منتهى السند. عاود ما هو رواية اثنان فأكثر بنقل العدول الثقات، باش ترجع نفس تعريف الحديث الصحيح، زدنا فيه زوز وكهو فهمت. نعم، ونفس المتواتر هو المشهور، اذا كان مروي من زوز فاكثر دخل في باب الشهرة. تمام، ما عادش من باب الافراد. تمام، اذا قلنا اثنان فاكثر نجم يكون ثلاثة اربعة خمسة إلى ما لا حد له، مش هكا ولا؟ إذا دخل فيه قسم المشهور والعزيز، وخرجناهم المشهور والعزيز من قسم الأحاد، خلينا الأحاد فقط هو ما رواه راو في كل طبق. ده همش هذا شكون كذبه؟ هي يعني إنسان يتقل مادة دون مادة، أنت تبدأ قوي في المات ومكش قوي في ال. الله شيخ القرآن مادة. إيه. يكون معناته يخبو عليه الرواية. نعم. متروك في إيه. متقن خاطر جربوه. فهمت؟ جربوا فما تجربة في الموضوع. أنت تقرأ مثلا 5 مواد بعدين تخضع الامتحانات ولا فتلقى متميز، نكتشفوك متميز في الجبر دون النحو والصرف، نلقاوك متميز في الفيزياء، فيقول لك هذا الشخص يصلح في المادة دي يعول عليه، وهو في المادة الأخرى ما عندوش، فهمتني؟ ما ينجمش يستوعب، ما يفهمش طبيعي. فحفص كان نحوي لغوي تمام. ومن من جالس عاصما كثيرا، يعني عاصم من المقرئين المعروفين بالكوفة، قعد معه مدة طويلة، خذ عليه برش، اسمع عليه برش، ومجرب في القراءة، فعولوا عليه في الأخذ عنه في باب القرآن. في الحديث ما كانش يجلس برشا مجلس الحديث، يسمع مرات ويفلت مرات وما يضبطش، وبعدين كيجيلي ويخلط. وهذا معلوم، ها وانت بالحس ما تلقى واحد خاتم قرآن مش محد شايف السنة، ها ما يعرفش يقرأ حديث صحيح، ما يعرفش يسمي صحابي صحيح، ولا ربما يطلع يخطب جمعة تسمع كارثة عظمى، ولكن شوفوا تقاف التجويد به هكا، ولا تلقاه في القراءة ممتاز. نعم السيوطي يقول كي نبدأ نقرأ في الحساب فهمتني كأنه جبل فوق راسي، ما يفهم منه شيء، فهمتني من كثرة ما يفهموش، يقول حجر زين على الاخر، وهو تلقاه مبدع في اللغة وفي الحديث وفي التفسير، وفي الجبر ما هوش هو، فهمت؟ نعم موجود، هذا موجود موجود. نعم ساعات فما مجانين يقرأ القرآن خير من اللي قارين تجويد عند شيخ 5 سنين و4 سنين، وعمره ما قرأ على شيخ، يتصدقون يخرج لحروف تقول فهمتي من مزمار، فهمت؟ تقول شكون علمه سبحانه وتعالى. لسانه صحيح، يعني يقول لك لسانه صحيح، فهمت معناتها لسانه صحيح؟ يعني كي يضرب الحرف يجيبه في بلاصته، ما يحتاجش انك تقول له اهرب هكا شويه ولا رجعك شويه ولا فخم ولا نقص، تخرج هكا وهو ما قراش، فهمت؟ فقط تعلمهم الوضومه شنو ما القواعد وشنو ما يعني الاوصاف هذه نتاع الحروف، لهنا الادغام، لهنا الاخفاء، لهنا القلب، وهكا وهو ما قراش. يعني هذا باش يفهم في الفقه ولا في ذي ما يدريش، فهمت؟ فهكذا حفص عرف بشيء وأكثر منه فأبدع فيه، لا أكثر ولا أقل. نعم هم أهل القرآن أو أصحاب القراءات، ما فهم حتى محدث مشهور، يعني هم قدم ولكن ما عرفوا بالحديث. أكثر واحد يعني معروف عاصم القارئ، فمتى وتلميذ شعبة اللي هو أبو بكر بن عياش، فالحديث معروف بأبي بكر ابن عياش، في الرواية معروف بشعبة، تمام. وروى أبو حفص الدوري وهو الراوي عن الكسائي والراوي عن أبي عمرو البصري أحاديث، ولكن ما عرف بالفن كذلك. الباقية الكل واحد فيهم بس ما مش معروفين اصلا في ماده الحديث، مش معروفين يعني ما هوش شانهم، فهمتني؟ وانا نقول حتى قبل فما ناس عرفوا رواحهم ينجموش برشا حاجات، وشاف روحهم متميز في حاجه فشد فيها يخرج منه يعني برشا، فهمت؟ يعني معروف بالاختصاص، حتى قبل ما كان موجود الاختصاص وكثير من العقول كانت تستوعب يعني جملة من الفنون، وفما زاد أشخاص عارفوا رواحهم ما يبدعوا كان في حاجة أو شافوا رواحهم تميزوا في حاجة فالتزموها فأبدعوا، تمام، وصاروا يعني أئمة في ذلك الشأن. طيب القرآن هؤلاء اليوم، فهمت؟ بقينا ديما نقرأوا على تلك القراءات المعروفة بالقراءات 7 أو 10، تمام، ولليوم وفما نحويين وفما لغويين وفما أئمة كبار في التجويد، ولكن بقينا نقرأ كان على ذوكم، هذوكم هم العمدة، فهمت؟ ومش على سبيل الحصر أو يحرم من يخرج عليهم رو، فمش منه هذا، هذيك ما اختلقوا مسألة المذهب الأربعة، لا يجوز الخروج على الأئمة الأربعة وحرام تخرج على الأربعة ويجب تلتزم واحد، فهم؟ قوانين عملوها المتعصبين كيف كيف في القرآن، ولكن أنت اليوم كي تجي تقرأ ما تجيش في ربوعة هذوكم، فلذلك يقولك شد بلاست كوريد، فهمت؟ لأنه هذوكم كي ترجع لترجمتهم وشقراو ومؤهلتهم حاجة كبيرة، ما تخولكش اليوم تخرج على 10 مثلا كي باش تقرأ قرآن، يجب تقرأ على واحد فهم، وربما تقرأ كان على زوز ولا ثلاثة ابتداء خاطر تنجمش يعني القراءات الأخرى، فهمتني، تحتاج الجهد كبير، فهمت. أما يبدأ إمام كبير ومخول له وعرف بصنعة القراءة، كيجي يخرج تقوم عليه القائمة مثلا كيحب هو ينفرد بقراءة لنفسه، فيقولوا له لا يعني ما يحتملوهاش، صعيبة برشا. ونشوفه مثلا أبو عمرو الداني اللي هو يعني إمام القراءات في زمنه مع مطلع القرن السادس، فهمتني، بعدهم يعني بسنين، بعدهم يعني بقرون، فهمتني، تقريبا بثلاثة قرون، فهمتني، وجمع تلك القراءات وما ترك شيء من هذه المادة، ومصنفاته هي يعني الأم في هذا الباب. كل إنسان يجيب شعم القراءات اليوم ولا يجيب شي يكتب، يرجع لكتبة الإمام الذي، فهمت، وبعدين يرجع لكتبة الإمام محمد بن الجزري اللي معروف بالمقدمة والمعروف طيبة النشر. فالأم هو أبو عمرو، فهمتني، وعليها جاء الشاطبي عمل المنظومة متاعه، القصيدة متاعه المعروفة يعني بمتن الشاطبي، تمام، حرز الأماني ووجه التهاني. فصار أبو عمرو هو الرمز في القراءات بالنسبة كمصنفات وكمؤلفات وكإقراء في زمنه، تمام. وانفرد بقراءة، عنده قراءة واحد الشخص ذي، هو عمل بعدها التحصيل ذي الكل، كيجيو يعمل قراءة حد ما يحل فمه ويقول له وانتش دخلك ولا وقتش طلعت، من أجل حد يتكلم، فهمتني، خاطر يعرفوه إمام الصنعة، فهمتني، جيش انت الواحد تقول له الراجل معروف حياته كاملة في المادة، فهمتني، وعليه يعني فهمت الاجتماع وإليه القبلة، جي تقول له كيفاش تكتب يا ذي، نزلت شوية، نزلت ناقص، مش من ناقص، فهمتني، ما خلى شيء ما كتبوش في المادة ذي، فهمت. فانفرد بقراءة ولكن ما يقرأوش بها لتو، فهمت، باش تعرفوا يعني الموازين يعني عند الناس في قبول العلم. رغم إمام كبير مفند وصاحب حرف لكن ما هو معروف حرفه، فهمت، يعني قراءته الخاصة ما تعرفتش وما تقراش به وما قعدتش يعني من القراءات التي تقرأ يعني عند المقرئين، ما يقرأوهاش أو يعرفوها فقط يعني من جهة النظري، ما يقرأوش به، قعدوا يقرأوا بالعشر هكذا. مش وريك ديما القدوم رأوا الأثر متاعهم يعني في النفوس أشد وأثقل، يعني حاجة كبيرة صعب أنها تزاح، حتى اللي يجي بعدهم يعني يوصل في مرتبتهم ونجم يكون يعني وصل للمكان ما يقبلوش منه، جاء مخر، فضل الله يؤتي من يشاء، يقول لك جيت مخر، شفت كيلون دخلوا في القسم اللي يجي الأول الآخر يقول لك جيت مخر، تحسك اللي جاء مخر ديما يعني بعيد، فهمتني، على كل خير ولا على كمال الخير، هو في الخير ولكن أبعد بالنسبة لقبوله يعني ممن تقدمه. وهاك شوفوا في الحديث، شوفوا الحديث كيف أي مادة شوفوا مهما، أو حتى لو كان في الزمان ذي جاء واحد شبيه بالأئمة القدم يقول فلان في القرن الثاني والثالث، مش كما يقول فلان في القرن الرابع عشر الخامس عشر، ميزة لهؤلاء، ميزة، فهمتني، تشبهوا بهم، هذا هو اللي يقوله، ولكن ما تتصوروش أنكم تكونوا كيفهم وكذا، أو يعني إياك الزمان يغرك، حتى لو كنت من أهل الاختصاص تقول أنا وصلت أكثر منهم علما، ما جمش توصل أبدا، فماش، حتى لو كان كتبت أكثر منهم هم كانوا عمل أكثر منك، ولو كنت عامل أكثر منهم هم كتبوا أكثر منك، ديما فايتينك بحاجة، فهمتني، ما تقلقش روحك، ولو كنت كتبت وقريت كيفهم هم أزهد منك وأصلح منك، فهمت، ما عندك منين تشد، المهم خير منا في كل شيء، فهمتني، أي نعم، يعني لو فقتوا في العبادة ما تفوقوش علما، لو فقتوا علما ما تفوقوش، ديما عنده ميزة يتميز به، عليكم، هاي كمل، كملنا؟ طيب يكمل ذوما الأقسام ذوما أن يرويه عدد كثير، كملناه، ممكن نفس نرجعه لشوية، أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السنن بدءا من أيوة نعم، أن تحيل العاد، قريناه، أن يكون مستند، أن يكون مستند خبر من الحس، لقولهم سمعنا أرأينا لمسنا أو شبه ذلك. أما إن كان مستند خبر من عقل كقول بحدوث العالم مثلا فلا يسمى. يعني القول بحدوث العالم استنتاجا، تمام، هم ما رأوا كيف بدأ العالم، إنما كيف علمنا ذلك أو علمنا طرفا من بداية الخلق نقلا سماعا من القرآن وما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في أخباره. إذن يقول يعني الخبر الذي يعني هو من جنس التواتر، تمام، والذي تقوم به الحجة ما كان مستنده الحس، كما قال سمعنا، يعني فما أداة نقل اللي هي آلة السمع، سمعت فأعادت الخبر، أو الرؤية، الصحابي يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، تمام، وهذا التابع يقول رأيت الصحابي قال لنا رأيت النبي، وهكذا ينتقل هكذا النقل، يعني لآلة من آلات الحس، تمام، والجس والرؤية وهكذا. نعم، حكمه قال المتواتر يفيد العلم. المتواتر يفيد العلم الضروري، أي العلم اليقين الذي يفوره الإنسان التصديق به تصديقا جازما. وهذا يعني بحث أصولي، أنا أنصح مثلا بكتاب خاصة في هذا البحث إذا تحبوا يعني تقرأوه مليح وتزيدوا يعني توسعوا فيه، فهمتني، فائدة بحث النقل المتواتر ومسألة العلم الضروري والظني، عودوا إلى كتاب الإحكام لابن حزم في الأصول وانظروا إلى بحث المتواتر خاصة، لأنه أكثر إمام تكلم في النقطة هذه، أنا ننصح به في النقطة هذه مليح، كتاب الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم، لأنه تكلم عن النقطة ذي وأثار فيها بحثا واسعا، لما رأى أن من تقدمه كل ما تكلم في المتواتر قد يبني نفس يعني المعلومات ونفس الأقسام ذي دون تحرير، أو من حرر ومن يعني أراد أن يعلل يعني رأيه في بحث المتواتر بالأدلة التي ذكرناها يعني وهاها كلها ونقضها يعني أبطلها، لأنها مش أدلة نجم ترجعه حتى في النت، مش بالضرورة تشروا الكتاب، أرجعوا لبحث المتواتر. نعم، من يشاهد الأمر بنفسه، يعني بحث المتواتر يعني مش يتكلم هو عن بحث الآحاد خاصة وبعدين يعني يتكلم عن المتواتر، هذا هو الإشكال بين الآحاد والمتواتر، لأنه يعني بعد هذا الكل أنه علم النبوة الذي قام على معايير هؤلاء الأئمة الحفاظ من يعني النظر في السند وتعديل الرواة والضبط والإتقان، بعد هذا كله يحكمون إما النص صحيح أو ضعيف، فإذا كان صحيح فهو أفاد العلم، ما تكلموا عن النظر وما تكلموا عن الضروري، إنما مفاده العلم، وما تركوا سنة صحت عندهم. قلت يحتمل، شنو يحتمل؟ ظن هذا هكذا هم يقول لك لهنا، يعني في المتواتر الذي يفيد العلم الضروري يعني ما فيهوش أدنى شك من جهة الخطأ، يعني واحد رواه في البصرة والآخر في الكوفة والآخر في الشام والآخر في مصر كلهم اتفقوا، لأنهم ثقات اتفقوا، تمام، لأنهم ثقات حفاظ، فهمتها. طيب ولي رواه واحد في البصرة برك أو في المدينة برك وهو عدل ثقة ضابط على ما مر، يحتمل يكون ضعيف، يحتمل يكون خطأ، لأن هذا هو يقول يفيد العلم الظني أو العلم النظري، يعني شو معناتها؟ يعني ظاهره صحيح وربما فيه مشكل، فهمنا شو معناتها؟ يقول العلم النظري يعني فيما تراه من جهة السند، فهمنا؟ يعني مالك نافع بن عمر صحيح في الظاهر، يقول لك مانيش يعني أنا جازم، شنو ماك الجازم؟ ها؟ كما كجازم فوق عليك، ما يعني انت ماكش من اهل العلم يعني بالصنعة هذه، قادر ما تعرفش تميز بين اسانيد مالك نافع بن عمر الصحيحة والضعيفة، لذلك انت مش من اهل الفن، اما احنا حاشتنا باهل الاختصاص، فمتى يقولوا مالك نافع بن انس في مالك نافع بن عمر في السند هذه وما حتى حد ما تكلم قال فيه مشكل المتن ذاية أو ملفق أو في وهم أو اللي يرويه عن مالك غلط، بدل نافع ابن عمر في عودي يعني يرويه مالك، فهمتني، سعيد، فهمتني، أبو هريرة رواه نافع ابن عمر، لهنا بان فما خطأ، إذن صار عنا علم زائد ولا، إذن صار فما إمام كبير انتقد هذا السند بعينه قال ذا مش صحيح، تمام، إذن لهنا ما عادش فما ظن، فما ظن ولا فما علم زائد تو؟ فما علم زائد، لأنه فما إمام قال لك خطأ ذي ها والسند الصحيح، مش قاعد يتكلم بظن أن السند ذي يحتمل الخطأ أو الوهم، فهمنا؟ جاء قال لك رأى السند هذا خطأ، إذن جازم يعني بخطأ هذا السند وصححه لك بالسند الذي ذكره. أما أنك تأتي إلى سند ما نطق أحد من الحفاظ بعلته وهو صحيح مستقر عند الأئمة، معمول به فقهيا، معمول به حديثيا، ما غمزه أحد، يدخل يحتمل أن يكون فما خطأ؟ هذا أي إنسان نجم يطعن يعني بهذه الطريقة، هذه يصدق حد شيء، لا عاد يستقيم لنا دين في أي باب. وهذا اللي حاشتهم الأخرين، لأنه هذه توكيد تشوفوا أنتم هاكم أنتم تشوفوا في الزمان هذا اللي يخرجوا في التلفز، شكون قال البخاري صحيح؟ نفس الحكاية. شكون قال الموطأ صحيح؟ شكون قال في وسط الكل صحيح؟ نفس الحكاية. هذا مطعن الزنادق، مش ماذا بأهل السنة. كيف خذيناه نحن ظني ويقيني، دخلنا الناس في مهموت، فهمت؟ لأن الاحتمال ذي إذا بش نجعلوه أصل في بحث الآحاد اللي هو يعني على تعريفه أطعن في أي سنة. ينجم يكون غلط، يقول لك ينجم هاي شنو نعم توضع حرام ولا مش حرام، ينجم يكون غلط، بلك مش ذي الحرام يقصد فيه حاجة أخرى. ذهب إسلامنا، فلذلك ردوا بالنا من هالتعريف هذه. كل سنة صحت فهي تفيد العلم الضروري، ما لم يأتي إمام يغمز تلك السنة أو يعللها هذا خفاء عليك يعني معذور فيه، تزيد تقرأ يتبين لك فما مشكل في السنة ذي وقتها ردها، كيجيك علم وقتها ردها، كيجيك إمام مفند يطعن على سنة ما وعلى حديث ما وقتها رد، قاعد ترد بعلم أنت تو ماكش قاعد ترد باحتمال أنه نجم يكون أخطأ، وهكذا دأبك. نعم. طيب نجم نكونوا نجم نقولوا كمل أنا عملت بدأت بمشروع جمع الحديث المتواتر واخترت الرباعي على اختيار ابن حجر وغيره من الأئمة، وبعدين كي زدت ما تعديت مدة أخرى طولت شوية باش نغير فهمتني أصل الكتاب ومعاش باش نستخدم قاعدة الرباعي، ومع هذا طلع معايا برشا في الرباعي، فمتى طلع معايا الكثير من الرباعي بفضل الله، ولكن توكي باش نعاود نبني يعني الأصل في التواتر اثنين فأكثر، ربما يعني باش يولي عنا حاجة ضخمة فمعاش باش نولي نستوعب فهمتني، ولكن مش نذكر أمثلة فقط فهمتني ونماذج في بحث المتواتر، لأنه هذه هي يعني هذه طريقة السلف في الحقيقة، فهمت؟ بغض النظر عن التنويع والتقسيم زوز ولا ثلاثة فأكثر ولا أربعة، هم كانوا يقولون صحيح ضعيف، هذا هو اللي عرفناه في طبقة الأول، فهمت؟ ما تكلموش بالزيادة بالألفاظ هذه، ما تكلموش، هذه اختراعات فهمت أهل البدعة، وأهل السنة استخدموا شيئا منها يعني بغرض البيان والتوضيح، ولكن وقعتنا في إشكال، وقعتنا فعلا في إشكال. أنا أقول أحاديث الصلاة فقط على تنوعها مروية من عشرات الصحابة، فقط كان ناخذ صلاة الظهر برك أوصافها وركعاتها وقراءتها وهيئاتها تأتينا من عشرات الصحابة، صلاة الظهر برك على نقل من الصحابة، تمام، بدءا من أول التكبير إلى نهايته، فكيف إذا جمعتم أحاديث العصر والمغرب والعشاء والصبح يطلع معاك يمكن 50 حديث في هذوما برك وأكثر وأكثر، وقص على ذلك يعني من الأحكام يعني التي لا تخفى وهي من قسم الضرورات، وانظروا إليها من جهة السنن تلقاها مئات السنن فيها، مئات، شوفوا أحاديث الزكاة برك، وخاصة يعني الأصول الخمس شوفوها مروية من عشرات الصحابة، فيطلع معنا في الاخر متواتر قليل جدا كما يقول. كفايه هذا مهالي ضد كفايه متواتر قليل، بل الافراد هي القليله والاحاد هي القليله، فهمت؟ واحنا سميناها غرائب يعني لندرتها ولقلتها. طيب هذوما اللي بعثوا لي قالوا لي النهار لحد الجاي مراجعه، سامحوني يا اهل الخير، سامحوني راه هذه اخر حصه، راجعوا وحدكم وكفى بالله حسيبا وكفى بالله رقيبا. انا مش نبقى نتبعكم راه في كل شيء، اللي قرا فلاح واللي ما قراش خسر، انا مش مشكلتي، فهمتني؟ مش مشكلتي. بعدين تقول له ما قريت على الشيخ فلان ولا فلان، يقول لك قريت اما انت ما حفظتش. مش يقولوا لي انا ما قريتش، انتم يقولوا لكم ما رجعتوش وما قريتوش. نعم. معاودوا لي نفس المراجعة، سامحوني ما نجمش، راجعوا وحدكم. هاك الدروس مسجلة، التكنولوجيا موجودة، الانترنت موجودة، راجعوا وكهو، فهمت؟ وسامحونا لو قصرنا هكا وخرجنا على بعض على يعني على الدرس، او يعني ناقشنا امورا خارجة عن الدرس. المهم كملت لكم الكتاب، انا هذا يعني ما أبرئ به الذنب، قريتكم الكتاب، فما معاهد أخرين ما زالوا في الحديث الحسن، فهمت؟ ما زال شدلهم الصبورة، حديث الصحيح حديث الضعيف، إلا ما بعثوا لهم قالوا لهم يا ودي العام وفاخ، شنو فهمت؟ العام وفاخ خش بتكملوا لهم. فأنا اللي نعرفه أنه كي يتحط الإنسان في وظيفة أو شبه وظيفة أو يعني في عهد مع إدارة ومع التلاميذ أن يكمل لهم المادة، هذا هو اللي نعرفه أنا الانضباط. حتى لو خرجنا عن الدرس كملنا الكتاب إن شاء الله. فما ناس التوى في معاهد أخرى الفقه مازالوا في نواقض الوضوء العام وفاء ومتن بن عاشر، كان جاء في موريتانيا ولا كان جاء في الشام ولا في غير أمرهم في الكتاب الثالث توى في الفقه، راو يفتي توا، فهمتني؟ اللي مشى يطلب في العلم وهم مازالوا في نواقض الوضوء 16، فهمتني؟ قاعدين تقراوا فيه ولا وهو يحكي لهم منا يمين يسار شمال جنوب، فهمتني؟ توفى الساعات وتمشي الايام وما كملوا حتى شيء. هو ربما انتم ما زادوا فين في الفقه توا؟ في الجمعة ومتن بن عاشر. يعني انتو ما يمكن يعني يطلع الشيب، فهمت؟ تكملوا بالعشر يبدو شعرات شيب طالعين كيف اخداش الواحد بشي. فلذلك انا نقول لكم شفت المعاهد هاك تحللكم الافاق، او ربما تستفيدون من بعض المشايخ بنصح او يعني بكتب او بطريقة مسلوكة في الطلب، ولكن كملوا وحدكم. يعني مش تكملوا وحدكم تقصوا من هنا، يعني في دياركم تزيدوا تقرأوا وتشريوا كتب وتراجعوا باش تثريوا معلوماتكم، تقعدوش كيف تقعدوش معولين على الشيء ذاير ما يزيدكم حد شيء، فهمت؟ كان باش تبقاو كي ما يزيدكم كان اللي قريتوه، ما يزيدكمش حاجة أخرى، فهمت؟ لازمكم تزيدوا تقرأوا. وفسيب عليكم يعني إضاعة الأوقات، فهمتني؟ والنظر في الانترنت، فهمت؟ وفيسبوك وبارتاجي وبعث لي وشفت فلان وشفت علان، فك عليكم شيء ذي، فهمت؟ مرة في الأسبوع تنجم تطلع على الأخبار، تنجم تغزر في مشاكل الأمة، مش تبقى كل يوم فهمتني فيسبوك أخ بعث لي بارتاجي له بارتاجي لك، فهمتني؟ كل حديث فاضي ما عنده وين يوصل، فهمت؟ فك عليكم، راهو هذيك سوايع قاعدة ماشية من أعماركم، وأنتم ما زلتوا في أول الطلب. أقرأ وتعب وحصل وبعدين تنفس شوية كما يقولوا، تنجم تلقى شوية الوقت باش احنا نقولوا ربما هكا تغزر في شوية نت ولا في شوية أخبار ولا. هم أنت اليوم ما زلت ما فهم حد شيء، يعني لازمك تتكون بعدين نتفرهد، فهمتني؟ كي تتحصل وتتعب وتولي نجم تقري وتدرس ومحصل كتب فهمت وقت أخويا تفرهد شوية ونقص على روحك تخفف الضغط على روحك كنت تقرأ في 15 ولا 12 ساعة نجم تقرأ 6 شوية وربما بش تتزوج وبش يولي عندك عائلة وبش يشغلوك أما تول الفرصة متاعك هي هذية مازلت فارغ ما تقرأش تو ما عش تقرأ مبادر وتزيد تعرس والمرأة نهار كل فهمتي تحكي لك ونهار كل تشكي ونهار كل تطلب ونهار كل فهمتني يلزمك يعني تتلهى بها ويلزمك يعني تقوم بشؤون البيت راه ماش نجم ماش نجم ماش نجم ولا وما عندهمش حتى ميثاق أكثرهم انا نحكي على شخص خذيت امراه فهمت قلت لها راهو هكا حياتي هكا نقرا هكايا نعيش راضيه بالوضعيه قالت لي راضيه فهمتني قري على روحك وقت اللي تحب وروح وقت اللي تحب وما نقلقكش في الوقت فهمتني وهذيك كيما نقولوا فهمت حياتك وانا مستعد اي توي يجي تعدوا عامين باهين بعدين فهمت تليفونات رسائل فهمت شبيك التو وشبيك ما وعندي شهر ما خرجتش في الجمعة اللي فاتت خرجت وعندها درشنو ومشيتش لدار امها وهي ولت البارح في دار امها وعندها شهرين ما مشيت ونرجع لنفس الحكاية ولكن شبش نعمله انا عايشين ونتأقلموا مع الوضعية اما يعني احنا نقوله قل ما نقولش الكل ولكن اكثرهم يقولوا حديث بعدين ما يلتزموهوش ورغم هذا نقصت انا يعني رغم هذا نقصت على كنت عليه قبل كنت قبل كما نقولوا اكثر نقري كنت قبل اكثر يعني البرة كنت قبل اكثر روح مخر توا يعني نقصت من برشا نقصت طبعا عائلة فهمتني نقصت ولكن مع هذا ديما فما هاني ما خرجتش هاني ما مشيتش هاني ما جيتش هاني ما طليتش هاني ما ادري شنو تخرجوا الصغار نخرجهم مولت البارح تقول لي خرجهم اليوم فهمت خرجهم بعد غدوه الجمعه الجايه نهزوهم قول ما هزينا تقول لي لا البلاصه هذيك هزينا ما زينهمش البلاصه الاخرى وديما تطلع لك بحاجه فهمت اي هذا ما هوش بسبب موضوع الاجازات ماهر تعرفوه عنده حاله وفاه وانا ما مش عندي الاجازات ولا راني اعطيتكم ان شاء الله تو يسلمهم ماهر تو انا نختمهم واللي قلهم تو هو يسلمهم لكم يتصل يعني بما انه هو المسؤول لهنا تو يجيبهم ان شاء الله